وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأول، فإن إلى آخر العبارة عليكم السلام ورحمة الله. يقول المحقق الآخوند: قد اتضح لك بردنا على صاحب الفصول من أن القضية إذا اشترطت بشرط المحمول لا تكون من باب الانقلاب، بل من باب تبدل الموضوع، لأن كلامنا كما تقدم عن الآخوند فيما لو انقلبت القضية الممكنة، أي القضية التي بحسب ذاتها جهتها مادتها الإمكان، انقلبت هذه القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، هذا هو محور الكلام. وأما لو قيدنا الموضوع في المحمول يحصل الانقلاب، لكنه ليس الانقلاب الذي نتكلم فيه، لأن كل قضية إذا قيد موضوعها بمحمولها عليكم السلام تكون قضية ضرورية، وهذا لا يختص بقضية دون أخرى. فقال صاحب الفصول في المقام: ما أجبنا به في الشرطية الثانية، وهو لو أخذنا مصداق الشيء تنقلب القضية من الممكنة إلى الضرورية، وتقدم بيان الانقلاب على طريقة صاحب الفصول وما رده به صاحب الكفاية. جاء صاحب الفصول ليقول أيضا أن الشيء إذا أخذناه بمعنى المفهوم لا المصداق وهي الشرطية الثانية يلزم الانقلاب أيضا، ويكون كلام السيد الشريف في محله. فأولا نبين كيفية الانقلاب الشرطية الثانية على طريقة صاحب الفصول، ثم نأتي بردها على طريقة الآخوند رحمه الله، وتقدم بيان هذا المطلب مفصلا لكن من باب التأكيد. فقال صاحب الفصول: الشرطية الثانية أيضا تنقلب ضرورية، لا الشرطية الأولى، تنقلب ضرورية، لا الشرطية الثانية وهي أخذ المصداق. الشرطية الأولى كانت هكذا: الإنسان ناطق، أي الإنسان شيء له النطق، فكان الإشكال هنا أنه من باب أخذ العرض العام في من في الفصل، فرده المصنف كما تقدم على أن هذا ليس بفصل حقيقي، وإنما هو فصل مشهوري، ولم يتقبل ما قاله صاحب الفصول، فيما تقدم منه، لأن صاحب الفصول قال هناك بجواب تقدم لا نطق. فهنا الآن صاحب الفصول يقول حتى ولو أخذنا الشيء بمعنى المفهوم يحصل الانقلاب فضلا عن المصدر، لأن الشيئية من العناوين العامة التي لا يمكن أن تسلب عن شيء من الأشياء، فكل ما يكون خارجيا أو مفهوميا حتى مفهوم العدم تنطبق عليه الشيئية العامة. فالإنسان شيء له النطق، الشيئية العامة ثابتة بكل شيء من الأشياء بلا استثناء. الإنسان شيء، الشيئية هي الإنسان الأول، لأن الشيئية لا تسلب عن الموضوع، لأن الشيئية التي استخرجناها من متن الناطق، فقلنا الناطق أي شيء له النطق، هذه الشيئية التي استخرجناها من الوصف وهي الناطق هي في الحقيقة ثابتة للموضوع وهو الإنسان المتقدم. فالإنسان ناطق، الإنسان شيء له النطق، هذه الشيئية ثابتة في الموضوع، لأن الموضوع لا يمكن أن تسلب عنه الشيئية، فتقول الإنسان الذي هو في الموضوع ليس بشيء عليكم السلام. وقد عرفنا فيما تقدم أن كل شيء إذا لم يمكن سلبه عن شيء يدل أن هذا الشيء من مصادقه، فالموضوع الإنسان من مصادق الشيئية العامة، وإذا كان الشيء من مصادق شيء لا يمكن أن نسلبه عنه، فإذا الإنسان الموضوعي لا يسلب عنه الشيئية التي استخرجناها من الوصف كالناطق، فهي ضرورية للموضوع، وإذا كانت الشيئية ضرورية للموضوع صار ما هو من شأن المحمول دخيلا في من؟ دخيلا في الموضوع. وإذا كانت القضية هكذا، يعني إذا كان ما هو من شأن المحمول دخيل في الموضوع، كانت القضية بشرط محمول، وكل قضية بشرط المحمول تكون قضية ضرورية، وإذا كانت القضية ضرورية انقلبت أيضا الشرطية الأولى وهي الشرطية التي أخذنا الشيء بمعنى المفهوم للمصداق، أيضا كالمصداق انقلبت إلى قضية ضرورية. فإذا يقول المحقق صاحب الفصول أن الانقلاب أيها السيد الشريف لم يلزم فقط على الشرطية الثانية، بل كنت متمكنا أن تستفيد من مسألة الانقلاب في الشرطية الأولى أيضا. واضح؟ هذه كيفية استدلال صاحب الفصول رحمه الله تأييدا لمن؟ تأييدا للمحقق الشريف في الشرطية الأولى. فجاء المحقق الآخر ليقول في المقام أن الشيئية وإن كانت من الأعراض العامة، من العوارض العامة التي تعرض على كل شيء بدون استثناء، لكن الشيئية العامة إذا أخذت لا بقيد إمكاني، أما إذا أخذت الشيئية العامة بقيد إمكاني فإن المقيد بقيد إمكاني يكون إمكانيا. نعم يا صاحب الفصول، لو كانت الشيئية هي المحمول، يعني لو كانت الشيئية المطلقة بلا قيد إمكاني هي المحمول لزم الانقلاب، لكن الشيئية المطلقة ليست محمولا، وإنما المحمول الشيئية بقيد إمكاني ووصف إمكاني، وما أخذ بقيد إمكاني ووصف إمكاني كان إمكانيا. فشيئيتنا هنا شيئية إمكانية للموضوع فليست بضرورية، فلا يلزم الانقلاب. لكن لا ننسى أن هذه الآلة وهذا السلاح الذي استفاد منه المحقق الآخر ضد صاحب الفصول هو بنفسه السلاح الذي استعمله سابقا صاحب الفصول ولم يتقبله منه المحقق الآخر. لكن المحقق الآخر هنا أخذ نفس كلمات صاحب الفصول التي قال بها فيما تقدم ردا على الشريف موتيلولا، أخذها بنفسها ورد بها صاحب الفصول. هاي مثلا تقدم بيانها، نطبقها تطبيقا. وقد انقدح الانقداح بمعنى الاتضاح، يعني فقد اتضح وقد اتضح وتبين بذلك. بذلك ما هو إشارة علما بذلك؟ إلى أن الضرورة بشرط المحمول، وهو ما أفاده صاحب الفصول. مصيرها المسألة بشرط المحمول، قال الواقع لا يخلو عن أحد أمرين، الشيء وهو الموضوع إما مقيد بالمحمول في نفس الأمر والواقع فهي ضرورية بسلب المحمول إيجابية، وإما مقيد بعدم المحمول فهي ضرورية بسلب فهي ضرورية بشرط المحمول سالبة. قال فقد انقدح بذلك وهو الضرورة بشرط المحمول. ماذا انقدح؟ عدم نهوض ما أفاده صاحب الفصول، يعني ما أفاده صاحب الفصول لا ينهض عليكم السلام، ليست له تلك القوة لكي يكون دليلا مؤيدا للمحقق الشريف. عدم نهوض ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله. ماذا أفاد صاحب الفصول؟ بإبطال الوجه الأول. ماذا كان الوجه الأول؟ لو أخذنا الشيء الذي هو في المحمول بمعنى الشيئية المفهومية، لزم أخذ العرض العام في الفصل. ماذا كان شبهتنا؟ لزم أخذ العرض العام وهي الشيئية في الفصل، والشيئية والعرض العام لا يؤخذ في من قال السيد الشريف في الفصل. ماذا كان هو يقول؟ أنت تقول لو أخذنا الشيئية العامة في الفصل يلزم الانقلاب أيضا، لأن الشيئية العامة من الأمور التي لا تسلب عن الموضوع، فهي ثابتة للموضوع ولكل أمر ولكل شيء، فلزم ما هو ضروري في المحمول أن يكون ثابتا للموضوع، وإذا أخذ ما هو من شأن المحمول في الموضوع يلزم أن يتقيد الموضوع بالمحمول فتكون القضية ضرورية. متشفارة مسألتنا؟ يقول لا يلزم هذا بإبطال الوجه الأول. يقول أراد أن يبطل الوجه الأول ويقول لا يلزم أخذ العرض العام في الفاصل، بل يلزم الانقلاب أيضا. واضح المثل؟ يعني أن الإشكال الذي أن الانقلاب الحاصل في القضية الشرطية الثانية هو حاصل أيضا في القضية الشرطية الأولى، بعبارة أخرى كما زعمه صاحب الفصول قدس سره، كما زعمه أي صاحب الفصول قدس سره. فبيان مطلب صاحب الفصول وكيفية الانقلاب على الشرطية الثانية طواها صاحب الآخون، بينتها لكم اليوم وبينتها لكم فيما تقدم من الأمس. الآن جاء صاحب الفصول، جاء المحقق الآخون ليرد صاحب الفصول، فإن لحوق مفهوم الشيء ومفهوم الذات، حط التفسير، فإن لحوق مفهوم الشيء ومفهوم الذات، بشنو قلت مفهوم الشيء مفهوم الذات الموجود في من في الناطق، وطلعت أنت من الناطق شيء له النطق، ذات لها النطق، شخص له النطق، وطلعت يقول بلي هذا المفهوم الموجود في المحمول شيئية عامة هي ضرورية لو أطلقت للموضوع، لكنها ليست مطلقة، هي بقيد إمكاني، وما أخذ بقيد إمكاني لا يكون ضروريا. فإن لحوق مفهوم الشيء ومفهوم الذات لمصادقهما، أرجو توجه، الشيء الشيئية لاحق لمصادقها مطلقا لولا، ثابتة منطبقة على كل مصادقها لولا، الشيئية تنطبق على السماء والأرض، على الواجب والممكن، وتنطبق من جملة مصادقها، وتنطبق على من؟ على الإنسان الموضوعي، مو لولا؟ الإنسان الموضوعي شيء أيضا، كلام المتين، لمصادقهما، مصادقهما الضمير التثنية يرجع لمن؟ يرجع إلى مفهوم الشيء والذات. لمصادق إنما يكون الشيء، يقول بلي، لكن متى يكون الشيء ضروريا؟ متى يكون تكون الشيئية التي استخرجناها من الموضوع ضرورية للموضوع؟ إنما يكون الشيء وإنما تكون الذات، إنما يكون الشيء ضروريا للموضوع، لا ننسى ضروريا لمن؟ ضروريا للموضوع، فتصبح القضية ضرورية بشرط المحمول. إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما، يعني لو كان الشيء بلا قيد في مرتبة المحمول، كان الشيء بما هو شيء لكان من الضروريات للموضوع. الإنسان شيء والشيء عين الإنسان فهي ضرورية للإنسان، لكن الشيئية التي استخرجناها في المحمول قيدها ليس ضروريا. وإذا قيد الشيء بقيد إمكاني كان شنو؟ غير ضروري. واضح المسألة؟ أرجو التوجه، الناطقية لا ننسى ضرورية لو كانت فصلا حقيقيا للإنسان، لكن على مبنى المصنف الناطقية ليست فصلا حقيقيا مشهوريا. إنما يكون الشيء ضروريا للموضوع مع إطلاقهما، مع إطلاق الشيئية، يعني لو كانت الشيئية بلا قيد محمول، لو كانت الذات بلا قيد محمول، الذات عين الموضوع، الشيء عين الموضوع، كلام مثل يكون شنو؟ تكون القضية ضرورية، فيكون من باب الضرورة بشرط محمول. إنما يكون ضروريا للموضوع مع إطلاقهما، واضح المثل هذا؟ لا مطلقا، يعني شنو لا مطلقا؟ لا مطلقا هو فسرها ولو مع التقيد، يعني ولو بتقيدي، يعني ولو بتقيدي الشيئية بقيد إمكاني. يقول بل لو كانت الشيئية مطلقة لكان الكلام متينا، لكن الشيئية ليست مطلقة بل هي مقيدة بقيد إمكاني، وهو النطق، وهو الضحك، وهو الكتابة، وهو هذه قيود إمكانية. وإذا أخذ الشيء بقيد إمكاني ما بقي على شيئيته الأولى، صار الشيئية شيء إمكانيا، والشيئية شيء إمكاني هذه من خواص ذلك الشيء الإمكاني للموضوع، فتكون القضية ممكنة. ترى أنا قاعد أفكر، مو المطلب صعب ليس قابل للفهم، العبارة ضيقة، واضح المثل؟ والمشكلة الكبرى في الكفاية من أي جهة؟ من جهة أن العبارات سطر يحتاج إلى نصف صفحة في بعض الأحيان. إنما يكون ضروريا للموضوع مع إطلاقهما لا مطلقا، يعني لا مطلقا ولو مع قيد إمكاني، ولو مع التقييد بقيد إمكاني. فإذا قيد الشيء وهو الشيئي أو الذات بقيد إمكاني كالناطق كالضاحك كالكتابة كما شضحت كالكتابة وما شاكل هذه الأمور لا يكون ضروريا. واضح مثلا؟ هذا الجواب لا ننسى، هذا الجواب نفس جواب صاحب الفصول، أخذه من لسانه المحقق الآخوند ورد به عليه. رد وقفة لا يصير خلط بين هاي العبارة، لا يقرأها القارئ ولو مع التقييد إلا بشرط كذا، لا مهشيها عبارة جديدة، إلا بشرط، يقول بل تكون القضية ضرورية، متى تكون ضرورية؟ إذا أخذنا قيد المحمول في الموضوع، هسه صارت قضية بشرط المحمول، والقضية بشرط المحمول ضرورية، لكن كلامنا ليس في القضية بشرط المحمول، كلامنا في الموضوع النزيه المطلق عن تقيده بقيد الموضوع بقيد المحمول. أما إذا أخذ الموضوع مقيدا بقيد راجع إلى المحمول ينقلب ضرورة، لكن هذه ضرورة ليست الضرورة التي تكلمنا عنها. أرد سؤال العبارة إلا يعني شنو إلا؟ يعني يعني نعم يكون ضروريا إذا كان بهذا الشرط، إلا بشرط تقيد المصادر. أرد سؤال إلا بشرط تقيد المصادر، يعني المصادر وهي الأمور الخارجية به أي بالوصف والمحمول. إذا قيدت المصادر بوصف من الأوصاف تكون ضرورية أو ما تكون ضرورية؟ الإنسان مصداق من المصادر لولا؟ إذا قيدته بوصف الكتابة يكون كاتبا بالضرورة، الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة. فالمصداق كالإنسان في مثالنا وهو الموضوع، إذا قيدته بقيد المحمول يكون ضروريا، الإنسان الذي ثبتت له الكتابة كاتب بالضرورة، والإنسان الذي ثبتت له النطق ناطق ثبت له النطق كناطق بالضرورة. مثلنا فإذا إذا أخذت المحمولة أو جزءا من المحمول قيدا للموضوع طيرت القضية ضرورية، إلا بشرط تقيد المصادر وهي الذات الخارجية به أي بالوصف وهو المحمول. وقال مثلا وقد عرفت حال الشرط، يعني شو قد عرفت حال الشرط؟ يعني فقد عرفت إن الشيئية إذا أخذت وهي في الموضوع قيدا وهي في المحمول، إذا أخذتها قيدا للموضوع تكون ضرورية، لكنها ضرورة بشرط المحمول. وكلامنا عن القضايا الممكنة في حد ذاتها لا المقيدة بالمحمول. أقرأ العبارة. وقد عرفت، إنما قد عرفت أن هذا الكلام ليس من باب الانقلاب، بل هو من باب خروج عن موضوع مطلق إلى موضوع مقيد، فهو من باب الحديث عن جهة موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر. مثلا واحد يقول مثلا يقول فلان كزيد إنسان طيب، الثاني شو يقول له؟ يقول له زيد ليس بطيب، هذا قاصد زيد بن خالد وذاك قاصد زيد بن خالد. هذا مو محور نزاع واحد، هذا النزاع رجع إلى أمرين وكلامين مختلفين. وقد عرفت حال الشرط، فإن الشيئية من المفاهيم العامة الثابتة لكل مصداق ووجود، فهي ضرورية لا يمكن سلبها عن المصادر. مثل له إذا أخذناها بنحو القيد إلمن؟ بنحو قيد من المحمول للموضوع، مثل له تكون ضرورية يقينا، لكن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في من؟ في موضوع مطلق ومحمول مطلق. فإن قلت الشيئية العامة هي أيضا ثابتة للموضوع المطلق، نقول لك بلي ثابتة، لكن إذا لم تتقيد بقيد إمكاني، وإذا تقيدت بقيد إمكاني أيها الشيخ لا تكون ضرورية. واضح إن شاء الله المسألة؟ فهم. انتهينا من إشكال الآخن على صاحب الفصول. الآن جاء المحقق الآخن لكي يقول هناك طريقة أولى من الطريقة التي اتخذها الشريف، فإنها أنسب تكون، أليق تكون، وتكون ويكون الفساد عاما على كل الصور. احنا خل نكرر شرطياتنا الأولى وشرطيتنا الثانية. لو أخذنا شرطية الأولى، قال الشريف لو أخذنا مفهوم الشيء، لو أخذنا مفهوم الشيء وشلله للزم أخذ العرض العام في الفصل، ولو أخذنا الشرطة الثانية ولو أخذنا مصداق الشيء للزم الانقلاب. هو شلو له؟ للزم الانقلاب. الأولى شو كانت التالي مالها؟ المقدم مالها؟ لو أخذنا مفهوم الشيء مثلاً، لو أخذنا مفهوم الشيء في المشتق شو كان؟ للزم أخذ العرض العام في الفاصل مثلاً، للزم أرجوك دعني في العبارة، للزم أخذ العرض العام في الفاصل. الثاني شو مصاره؟ للزم تالي الشرطية الثانية، تالي الشرطية الثانية. لو أخذنا مصداق الشيء في المشتاق هذا مقدمها، تاليها للزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية. تالي أرجوك، تالي الشرطية الثانية مع تالي الشرطية الأولى كأنهما ليسا من صراط واحد. هذا إشكالنا الأول. فإحنا شو نسوي؟ نبدل تالي الشرطية الثانية، مو الشرطية الأولى، تالي الشرطية الأولى للزم أخذ العرض العام في الخاص، نخلي نبقيه على حالته. للزم انقلاب الممكنة الضرورية، هذا تالي الشرطية الثانية. نبدله بمن؟ فنقول لو أخذنا مصداق الشيء في المشتاق شن حطب كانه؟ للزم أخذ النوع في الفصل، للزم أخذ العرض العام في الفصل، للزم أخذ النوع في الفصل. متقاربات هذا اليوم متقاربة؟ مش قراب واحدة بالثانية. للزم أخذ العرض العام في الفصل، للزم أخذ النوع في الفصل. في الفصل اثنين عشان المتشاركات دي، لو مو متشاركات دي كلمة في الفصل بس أصار عدة شنوة. أول التالي للزم أخذ العرض العام، هنا الثانية للزم أخذ النوعي. مرسلونا يا بهنا شنو؟ ما هي الفائدة شيخنا أيها الشيخ الآخون في هذا التبديل؟ قال هناك فائدتان. الفائدة الأولى يصير التالي من الشرطية الأولى وهو للزم أخذ العرض العام في الفاصل مع التالي من الشرطية الثانية وهي للزم أخذ النوع في الفاصل من جهة الشكل متقاربة. هاي في الفاصل، هاي في الفاصل، ليش العرض العام في الفاصل، هاي شنو هو؟ النوع في الفصل، متقاربة. هذا أولى شوية، مو بس أولوية من جهة القالب، لما قاعد تسلم شعر فقط حتى تقول هنا القافية نريد أن نحفظها. إضافة على من؟ على الشكل، وكون الفصل في الطرفين موجود وذاك عرض عام وهذا شنو هو؟ وهذا نوع. عندنا شيء ثاني أرجو التوجه إليه، بناء على أن الفاصل، بناء على أن الفاصل مو قلنا للزم في الشرطية الأولى، للزم أخذ العرض العام في الخاصة. وصلوا له؟ هنا شنو قلنا؟ لو أخذنا مصداق الشيء للزم أخذ النوع في من؟ في الفصل. بناء على الأولى شنو كان يلزم؟ تارة يلزم فساد، تارة ما يلزم فساد. شون تارة يلزم فساد، تارة ما يلزم فساد؟ لو كان الفصل، أرجو التوجه، هاي عباراتنا مرت، أجوبة كانت للمحقق الآخر. لو كان الفصل وهو الناطق فصلا حقيقيا للزم أخذ الشيئية في الفصل، والشيئية وهي العرض العام ليس الدخيل في ذاتي وهويتي الفصل، وهذا من الباطل. لكن الآخر شنو أجاب؟ قال لماذا تقول على أن الناطق حتما فصل حقيقي؟ لعل الناطق من أخص اللوازم، من أقرب الآثار. إذا كان الناطق من أخص اللوازم والآثار لا يكون من باب أخذ العرض العام في الفصل، بل يكون من باب أخذ العرض العام في الخاص. وتقال له ماذا؟ وأخذ العرض العام في الخاص ليس بتلك المثابة من البطلان، ليس كبطلان أخذ العرض العام في الفصل. هذا كان وين؟ هذا كان على الشرطية الأولى. لو أخذنا العرض العام الشيئية بمعنى العرض العام في الناطقية لكان إما من باب أخذ العرض العام في الفصل لو كان في الناطقية فصلا حقيقيا، وقد نقول ليس من هذا الباب بل من باب العرض العام في العرض الخاص لو كانت الناطقية فصلا مشهوريا لا حقيقيا. واضح المسألة؟ لأن الفصل المشهوري أقرب اللوازم أقرب الآثار وما شاكل، وأخذ العرض العام في الخاص صح في العرض الخاص ليس بتلك المثابة، لعله ليس بباطل. مثل له نجي للشرطية الثانية. أنت على الشرطية الثانية شنو قلت؟ لزم الانقلاب، لزم الانقلاب ولزم أخذ العرض العام ويا الخاص، يعني التالي مال الشرطية الثانية وهي لزم الانقلاب مع لزم أخذ العرض العام في الخاص، هذا لا يليق معه تعبيرا، مو لائق يا بيش التالي مالها بشكل، هذه التالي بشكل آخر، كأنهما من قافيتين بينهما ما بين السماء والأرض من البعد في التنظيم والنسج الكلامي. أي واحد يا بس هذا، وإذا كان بس هذا فقط هذا مو شيء مهم، مو شعر هو حتى نطابق بين تالي الشرطية الثانية وتالي الشرطية الأولى. قال لا، إضافة على تصحيح، لو بدلنا تالي الشرطية الثانية، لو بدلنا تالي الشرطية الثانية وهو لزم انقلاب الممكن ضرورية بدلناه لزم أخذ النوع في الفاصل، إضافة على التنسيق والتنظيم الكلامي والوحدة الكلامية، هناك ثمرة أخرى. يا بشني الثمرة الأخرى، أرجو توجهي الثمرة الأخرى. هاي كل كلامنا وين؟ لو رفعنا وبدلنا تالي الشرطية الثانية وهي لزم الانقلاب إلى علما لزم أخذ النوع في الفصل، هذا اللي احنا نريد نشوف الثمرة العلمية شنو هي. قال الإنسان نوع لو منوع، الإنسان نوع، النوع بالله حلل إلي النوع شنو، يعني جنس وفصل، جنس وفصل، فالنوع جنس وفصل. إذا أخذت النوع في من أرد وجه في الناطق، إذا نشوف الناطق تارة فصل حقيقي وتارة فصل مشهوري، تارة الناطق فصل حقيقي وتارة الناطق شنو فصل مشهوري. نجي على الصورتين نتكلم، لو كان الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا، شفيف للزم أخذ النوعي في من في الخاصة، والنوع لا يؤخذ في الخاصة. واضح العبارة؟ للزم أخذ النوع وهو الإنسانية في من أخذت، أخذت في من أخذت علما، أخذت مقومة دخيلة في كياني، في هويتي، في ذاتي، يهو في ذاتي الناطقية. الناطقية فرضناها فصلا مشهوريا، مولونا لو أخذنا الناطقية فصلا مشهوريا يصير، يصير من أخذ النوع وهي الإنسانية في من في الخاصة أحسنتم، وأخذ النوع في الخاصة غلط والشغل. يا به لا نقول أنه فصل مشهوري، ماذا نقول إذن؟ نقول أنه فصل حقيقي. يقول إشكال نفس الإشكال، أنت تظلمت إذا أخذت النوع في الخاص يكون إشكال، لا حتى ولو أخذت النوع في الفصل الحقيقي يكون إشكال. لماذا؟ لأن الفاصل كما تعلمون في المنطق مقوم للنوع، وسلولة الفاصل مقوم للنوع ومقسم للجنس. فإذا كان الفصل مقوما للنوع يعني النوع لا يتحقق إلا بفصله، مثل الإنسانية لا تتحقق إلا بجنسها وفصلها، فالفصل كالناطقية الحقيقية وهي النفس الناطقة من مقومات هوية من؟ هوية النوع، لأن النوع أمر مركب، والأمر المركب يأتي في الرتبة متأخر عن مرتبة أجزائه ولو بالتحليل العقلي، مثل له فالناطقية التي هي فاصل بها تحققت الإنسانية. فكيف تؤخذ الإنسانية في من؟ في الفصل، هذا دور واضح. فكيف تؤخذ الإنسانية في من؟ في الفصل. الفصل هو مقوم للإنسانية، لا أن الإنسانية تؤخذ في تحقيقه وفي هويته وفي ذاته. إذا كان الفصل به قوام النوع فإذا النوع يتقوم يتوقف توقومه علما على النوع. وأنت الآن شو تقول؟ الإنسان أخذ في من؟ في الناطقية التي هي فصل حقيقي، أخذت النوع مقوما ودخيلا في هوية الفاصل. هذا على عكس ما عرفناه وما فهمناه وما تعقلناه من أن الفصل مقوم للنوع، النوع يتوقف عليه، لا أنه يقوم ويدخل في هويتي وفي ذاتي الفصل الحقيقي. واضح العبارة؟ أكررها من باب التلخيص، من باب التلخيص للعبارة. يقول المحقق الآخر: لو بدلنا الشرطية الثانية، لو بدلنا تالي الشرطية الثانية، شرطيتنا الأولى، شرطيتنا الثانية ما هي؟ لو أخذنا الشيء بمعنى المصداق في المشتق للزم انقلاب القضية الضرورية إلى القضية الممكنة، خطأ أنا قلت، للزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، مثل له نقول هاي للزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، نرفعها هذا الثاني نرفع فرد مرة ونجعل مكانه للزم أخذ النوع في الفصل. هاي أخذ النوع في الفصل هي الأولية ويتالي الأولية متقارب، ليش شيئية العام العرض العام في الفصل، هذه النوع في الفصل. جاب ما هي الأولوية التي ها هنا متحققة؟ قال لأن الفصل هنا شنو لزمه؟ للزم أخذ النوع في الفصل. الفصل كما تقدم إما فصل مشهور وهو أخص اللوازم والآثار، أو فصل حقيقي. إن كان فصل مشهور يعني فاعل خاصة مولولة للزم أخذ النوع في الخاصة وهو غلط. إن كان الناطق فصل حقيقي للزم أخذ النوع في الفصل، والفصل والنوع لا يؤخذ في الفصل. هذا خلاصة الكلام نطبقه تطبيقا. يهو على لو بدلنا شرطيتنا الأولية، شرطيتنا الأولى ثالثة ما هو؟ شرطيتنا الأولى للزم أخذ العرض العام في الخاصة بناء على أن الفصل مشهور. واضح المثل؟ ولو كان الفصل مشهوريا لم يلزم محذور، ولكن لو كان الفصل حقيقيا يلزم محذور، لأن العرض العام لا يؤخذ في الفصل. هذه هي الشرطية الأولى ووجهها وحلها المصنف في هذا الحال. لا صار تناسق، شوف يا أخي صار تناسق في التعبير، متناسق بالمعنى. شوف يا أخي إحنا الآن موضوع نريد هو يثبت. الآن الشيخ الآخر يريد يثبت موضوعه. يقول لو قلنا للزمة انقلاب الممكنة إلى الضرورية، شيل هاي العبارة. قول للزمة أخذ النوع في الفصل. الأولية سأليها بها في الفصل وما بها؟ فيها في الفصل، هاي فيها في الفصل. الأولية فيها أخذ النوع في الفصل، هاي شنو بها؟ عفوا ليش فيها أخذ العرض العام في الفصل، شرطية الأولى. شرطية الثانية شنو بها؟ أخذ النوع في الفصل. كله قاعد نتكلم بالماهية، كله قاعد نتكلم بالماهية، يعني قاعد نتكلم كليات الخمسة، لكن للزم أخذ العرض العام في الفاصل حطها ويا ثانية، للزم الانقلاب عشان أقطعه بالسن، واضح؟ فإذا من جهة اليقية التعبير يعني تناسب ماهيات هاي وهي دي كلش متناسبة، للزم أخذ العرض العام في الفصل، للزم أخذ النوعي في الفصل، متقاربات لفظا. وفالشيء الثاني يلزم البطلان والفساد على كلا الوجهين، نطبق العبارة يا كانها بالعبارة موافقة نوضحها أكثر. ما يفرق بعد شو شغلة إذا سوينا الضحل والنطق كلها من اللوازم والآثار، صارت مسألة شكل واحد، صارت المسألة بشكل ضاحك فصل عرض خاص، ناطق صار عرض خاص، صار بشكل واحد، واضح العبارة. ثم أرجو توجه للعبارة حتى نصل إلى الإرشاد، إذا وصلنا إلى الإرشاد وما بعد الإرشاد العبارة واضحة. ثم إنه أي السيد الشريف، هنا مو ضمير شأن، ثم إنه أي السيد الشريف لو جعل التالي في الشرطية الثانية، التالي في الشرطية الثانية هو لزم الانقلاب، لزم انقلاب الممكن إلى الضرورية، لو رفع هذه العبارة وجعل مكانها شنو هو؟ أخذ النوعي، لو قال للزم أخذ النوعي يعني الإنسان في الفصل في الناطق لكان أولى. أرجو هذا إذا قرأناها لو جعله موتيلولي تصير مسألة كلش واضحة، لكن نقدرها نقول إنه ضمير شأنه يا به تستوي العد الثانية إنه لو جعله نقرأها مبني المجهول، والنائب الفاعل ما المبني المجهول هو مالنا السيد الشريف، واضح المثل؟ على كل هش نقرأها بوضوح أحسن لنا، إنه أي السيد الشريف لو جعل، ونقدرها نقرأها لو جعل، لو جعل التالي في الشرطية الثانية، مو الشرطية الأولى، التالي في الشرطية الأولى شنو كان؟ أخذ العرض العام في الفصل، هذا ما نغرض به التالي بالشرطية الثانية، للزم التالي في الشرط التالي في الشرطية الثانية، عفوا لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزومه، هاي لزومه يصير شنو؟ نائب فاعل ما جعله موتيلولا، لو جعل لزومه موتيلولا، لو جعل نقرأها بالمجهول حتى نطبق الضمائر، إنه لو جعل لزوم أخذ النوع في الفصل إنه السيد الشريف، أو إنه ضمير شأن حتى نقدر نسويها جعله، لو جعل التالي في الشرطية الثانية ماذا جعل التالي؟ ماذا جعل التالي؟ جعل التالي لزوم أخذ النوع وهو الإنسان في فاصل أي في الناطق. شو صارت المسألة؟ لو أخذنا مصداق الشيئي في المشتاق للزم أخذ النوعي في الفصل، صارت هش مسألة صار شرطية ثانية حال هيكلة. يا بشون يلزم هذا؟ قال ضرورته، هاي ضرورته بمعنى بداهته أن مصداق الشيء، مو قلنا لو أخذنا مصداق الشيء في المشتق بداهته أن مصداق الشيء الذي له النوط، مصداق الشيء الذي له النوط هو الإنسان، لو مو هو الإنسان هو الإنسان ملولة، فإذا النطق أرجسر كلمة النوط والناطق بها الشيء لو ما بها الشيء، هذا الشيء الذي هو المصداق هو الإنسان الخارجي لو مو الإنسان الخارجي، فالإنسان الخارجي نوع لو مو نوع، فلزم أخذ النوعي الفاصل، بل ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النوط من هو؟ هو الإنسان موتيلولا، فليش يقول انقلاب؟ ولزم الشيء الخارجي هو الإنسان، لزم أخذ الإنسانية في الناطقين. كان شنو كان أرجو توجه؟ كان أخذ النوعي في الفاصل، كان أخذ النوعي في الفاصل في الشرطية الثانية، في الشرطية الثانية أليق بالشرطية الأولى، يعني يتناسب مع الشرطية الأولى. الياء يعني يتناسب الياء بالشرطية الأولى. الشرطية الأولى شنو هي؟ لو أخذنا مفهوم الشيء في المشتق لازم أخذ العرض العام في الخاص، مونا هذا شنو صار؟ لازم أخذ النوع في الخاص، صار الياء. الياء هاي أو هاي اليقية اللفظية. وشلو لا؟ كنا قائلا يقول للآخون قبل اليقية اللفظية ما قاعد ندور قوافي فقط حتى اليقية اللفظية، قال لا، هم اليقية هنا يعني هم لهجة الكلام تكون لهجة واحدة، وهم وكذلك تكون كذلك تكون اليقية المعنوية، بل كان أخذ النوع في الفاص يعني أحسن، يعني إذا كان هناك مناسبة اليقية بمعنى مناسبة لفظية، ولكان هناك أولوية، يا بالأولوية شنو هي؟ يعني لزوم الفساد على كل حال، هناك بالأولى بشرطية الأولى شنو؟ لزم الفساد على حالة دون ثانية، لكن هاي يلزم الفساد على كل حال، بل كان، أرجو توجهنا، بل كان أخذ النوع في الفصل أو لا لفساده، لفساد التالي، لفساد التالي، يعني لو جعلنا التالي هذا التالي الذي جعلناه المجعول الجديد لكان التالي فاسدا على كل حال، واضح المثل؟ كان أو لا لفساده بالنسبة إلى الانقلاب، بالنسبة إلى الانقلاب ما يلزم الفساد على كل حال مطلقا. واو بيان الإطلاق، نوبات الإطلاق الثاني بينه بروحه، مولا لا مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي. هناك أبي توجه في الشرطية الأولى، لو كان الناطق فصل حقيقي يكون أخذ العرض العام في الفصل وهو باطل، لكن المصنف شنو قال؟ لا يمكن أن يكون الناطق فصلا مشهوريا فيكون من باب أخذ العرض العام في الخاصة وهذا ليس بباطل. يقول هنا بعد لا، أصل المسألة باطل على كل حال، لأن النوع أخذته في الخاصة كان باطلا، أخذته في الفصل الحقيقي هم كان باطلا. ضرورة يا بليش باطل على كل حال بنحو الإطلاقي؟ قال ضرورة بطلان أخذ الشيء، الشيء هنا فرضناه، فرضنا المصداق الإنساني، ملولة الشيء المصداق الإنساني يعني الإنسان، ضرورة بطلان أخذ الشيء وهو الإنسان في لازمه وخاصته. أخذت الإنسان في لازمه وخاصته، يعني أخذت الإنسان في عرضه الخاص كان باطلا، أخذت الإنسان في فصله كان باطلا أيضا، واضح؟ هناك في الشرطية الأولى تخلصنا بأنه يكون قد إذا أخذنا الناطق بمعنى أقرب الخواص واللوازم كان من أخذ العرض في الخاصة، هنا لا، يكون من أخذ النوع في الخاصة، وأخذ النوع في الخاصة باطل وليس كأخذ العرض في الخاصة. ضرورة بطلان أخذ الشيء وهو النوع وهو الإنسان في لازمه وخاصته، من لوازم الإنسان شنو هو؟ الناطقية، إذا جعلناها فصلا مشهوريا، أجعلها فصلا مشهوريا، يكون من أخذ النوع في من؟ في الخاصة، وأخذ النوع في الخاصة باطل. فسواء قلت من أخذ الشيء في لوازمه وخاصته، أو قلت من أخذ الشيء في فصله، من أخذ النوع في فصله، واضح العبارة؟ فتأمل جيدا، واضح العبارة؟ ما تحتاج إلى توضيح إن شاء الله. ثم جاء المحقق الدواني لكي يستدل على البساطة بدليل عرفي يفهمه الناس عامة، فقال المحقق الدواني، المحقق الدواني لا ننسى أنه من أكابر المتكلمين، قال المحقق الدواني لو فرضنا المشتق شقة مركبا لا بسيطا للزم تكرار الموصوف، للزم تكرار الموضوع، والعرف لا يرى تكرارا. هاي مسائل عرفية مدقة حكمية حتى نرجع فيها إلى الدقة الحكمية. هذه مسائل عرفية. حينما يقول القائل زيد ضاحك، زيد ناطق، هل تفهم زيد شيء له النطق؟ الشيء هو زيد مولولة، تطلع بالنتيجة شنو؟ زيد زيد له النطق، زيد زيد له الضحك. هل العرف يفهم هذا الشيء؟ فإن قلت العرف لا يفهم، نحن بدقتنا الحكمية والأصولية نفهم ذلك. إن قلت نقول لك هذه كلمات وألفاظ، جاء الشرع وجاءت البشرية على ما يفهمه الناس وحكمة هاي مثلولة. فإن كان المشتق مركبا لزمة، حينما تقول زيد ضاحك، زيد ناطق، لأن تناطق سوت شنو؟ شيء له النطق، شيء له الضحك. وعن النتيجة الشيء هو زيد أو مزيد، هو زيد بنفسه، هو الإنسان هو زيد بنفسه. فكأنك قلت الإنسان إنسان له الضحك، زيد زيد له الضحك، زيد زيد له النطق. إذن ما يرى العرف أن الموضوع أصبح يتكرر، وهذه أمور عرفية. وإذا كان العرف لا يراها، أنت بتحليلاتك وبجعل الجسم تحت طاولة التشريحي تستخرج منه مركبات، هذه أمور ما جاء بها العرف وما عرفها ولا نزل بها من سلطان عند العرف. أقرأ العبارة. ثم إنه يمكن أن يستدل، والاستدلال للمحقق الدواني من أكابر المتكلمين، يمكن أن يستدل على البساطة، أي على بساطة المشتق، أي أنه بسيط وليس مركب من شيء وذات له النطق أو له الكتابة أو ما شابه. يعني كيف يستدل؟ بضرورة عدم تكرار الموصوف، يعني عدم تكرار الموضوع. يقول بداها أنه من البديهي أن العرف لا يرى في قول القائل زيد قائم زيد ناطق، لا يرى زيد زيد قائم. بضرورة ببداهة عدم تكرر الموصوف أي الموضوع في مثل زيد كاتب، في مثل زيد كاتب، يعني لا يرى العرف زيد زيد كاتب له الكتابة، زيد زيد له النص. هذا ليش يلزم هكذا؟ لماذا يلزم تكرر الموصوف؟ قال ولزومه، يعني ولزوم تكرر الموصوف من التركب، يعني ناشئ من التركب. يعني لو قلنا بتركب المشتق للزم تكرر الموصوف، ولو لم نقل بتركب الموصوف بتركب المشتق لا يلزم تكرر الموصوف، والموصوف لا يراه العرف متكررا، فإذا المشتق ليس مركبا. واضح العبارة؟ أقرأ. ولزومه، يعني ولزوم تكرر الموصوف والموضوع متى يلزم؟ يلزم من التركب، يعني من تركب المشتق، أي لو كان المشتق مركبا للازم التكرار ولا تكراره فلا ترتيبه. ولزوم تكرر الموصوف من ينشأ من التركب، يعني لو قلنا بأن المشتق مركب للازم التكرار للموصوف، والحال العرف لا يرى تكرارا، فإذا لا ترتيبه. زين. واو عطف تفسير حسب الظاهر. ولزومه من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما. أرجو توجه، احنا سوينا هناك الترتيب، قلنا تارة نأخذ المفهوم وتارة نأخذ المصداق، قاعد يرددنا على الصورتين. يعني لا فرق في الترتيب، سواء أخذت المفهوم فقلت الإنسان شيء أي مفهوم له النص، أو أخذت المصداق وقلت الإنسان الخارجي المصداقي له النص. على كلا الصورتين ترتيب، ترتيب مصداقي أو ترتيب مفهوم. مصداقا أو مفهوما، وين مصداقا أو مفهوما؟ في مفهومه، أي في مفهوم المشتق. إذا أخذت في مفهوم المشتق المصداق أو المفهوم، إذا أخذت به يلزم التركيب، وإذا لزم التركيب لزم تكرار الموصوف، وإذا لزم تكرار الموصوف كان على خلاف ما يفهمه العرف، وما لا يفهمه العرف لا يجوز أن يتكلم به متكلم. واضح العبارة؟ وكذلك إرشاد، هذه كلمة إرشاد جدا واضحة وما بها شيء، نقدر نقراها، لكن نقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.